والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، موصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن فيها: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ويجود ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء فيفتح به آذانا صما وعيونا عميا وقلوبا غلفا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن جمع القرآن الكريم وبينا أحواله. قلنا جمعه الصحابة الكرام في صدورهم وفي كتبهم، ثم جمعه الصديق رضي الله عنه وارضاه لما كثر القتل في القراء، ثم بعد ذلك جمعه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه ووحد المصحف برسم واحد ثم أرسل به إلى الآفاق. ثم تكلمنا كذلك عن ترتيب الآيات، وقلنا إن ترتيبها توقيف به أمر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرتبوها على نحو هذا الترتيب. وبينا كذلك أن ترتيب السور كذلك ترتيب توقيفي، وبينا كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان الصحابة الكرام يحزبون القرآن. ثم بينا أن أسماء السور توقيفية كذلك، أسماء السور توقيفية، وضربنا أمثلة بما ذكرنا من أسماء سور القرآن. اليوم معنا من علوم القرآن علم يبحث في القارئ وفضله والسور وفضلها، ثم يبحث في وصول القرآن للأموات وعدم وصوله للأموات. أما عن فضل قارئ القرآن فلا يخفى على أحد ما ميز الله تعالى به قارئ القرآن على غيره، ولقد ذكرنا في المقدمة في أول لقاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك في صحيح الإمام البخاري أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والمهارة ليست مهارة القراءة فحسب، بل الماهر في القراءة وفي العمل. من ماهر في قراءته ولم يعمل به فقد هجره، لكن المهارة يعني يقرأه قراءة طيبة ويعمل به كذلك. والإنسان الذي يقرأ القرآن ويعمل به محسود من غيره. وفي الحديث عند ابن عساكر ومثله في صحيح البخاري: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار. والرواية التي عند ابن عساكر فيها رجل قرأ القرآن وقام به وأحل حلاله وحرم حرامه، وهذه الرواية تثبت المهارة. حفظ القرآن وقام به، قام به يعني صلى، ثم أحل حلاله وحرم حرامه يعني عمل به. ورجل آتاه الله مالا فهو يصل به أقاربه وأرحامه، هذان محسودان من غيرهما. لماذا؟ لأن حافظ القرآن الذي يعمل به متقدم على غيره، ودائما من أمام ترى الأحجار في ظهره وليست في وجهه. ولذلك لو تذكرون ونحن نتكلم في كتاب التربية في مسجد العيدروس، ذكرنا قصة من تأتي الأحجار في ظهره، يكون أمام أم يكون خلف؟ أمام. إذا كانت أحجار الناس في ظهرك فاعلم أنك أمامه، لكن لو جاءتك في وجهك فالأمر يختلف. أنا لا أحذف إنسانا إلا إذا تقدمني، لا أغار من إنسان مثلي، إنما الغيرة تكون من مين؟ تكون من الأفضل. الغيرة تكون من الأفضل، والحسد يكون كذلك للأفضل. لذلك حافظ القرآن الماهر به في القراءة والماهر به في العمل محسود من غيره. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أمثلة توضيحية ليقرب الفهم من خلالها بالنسبة لقارئ القرآن. قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. الأترجة فاكهة طعمها حلو وريحها كذلك طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها ولا ريح لها. فالمؤمن في كل حالاته طيب، لكن تختلف رائحته، والرائحة هي التميز. الرائحة هي التميز. لو نزلنا إلى عرف الناس في معايشهم، أنت معك مليار جنيه وجارك معاه مليار جنيه، يعني هو يساويك في المال، بأي شيء تتميز عنه أنت؟ تجد الناس يتسابقون في المميزات، بيلبس ثياب يعني شيك عصرية، والآخر ثيابه الثياب العادية، يقوم فلان ده تقدم درجة. إذا ما دخل على الناس في أحوالهم قابلوه أولا. لماذا؟ لأنه تميز. طب والثاني؟ الاثنين البدلة هي البدلة أو الثياب هي الثياب والفلوس هي الفلوس، يقوم بيحط عطر كده يميزه، بيزيد حاجة. يقوم كذلك إذا ما دخل ميزه الناس في المقابلة. فالمؤمن في كل حالاته طيب، المؤمن في كل حالاته طيب، لكن إذا تميز بالقرآن يضفي عليه القرآن البهاء فيزيد في الدرجة. ومن ثم المثل مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق، وفي رواية الفاجر، الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان، ريحه طيب وطعمه مر. ومثل المنافق، وفي رواية الفاجر، الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. والحديث في صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. فالحديث كذلك في فضل قارئ القرآن وفي فضل العامل به. كذلك من فضل قارئ القرآن، هناك روايات كثيرة، منها أن الله تعالى يلبس والديه تاج الوقار يوم القيامة. إذن هذا الحديث سنحتاجه في باب يأتي، قارئ القرآن ومتقنه والعامل به، الله تعالى يلبس والديه تاج الوقار يوم القيامة. كذلك هناك رواية يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن مقامك عند آخر آية تقرأها. وهذا فيه دلالة على رفعة مقامه يوم أن نلقى الله رب العالمين. إذن لا يخفى على أحد ما لقارئ القرآن والمشتغل به من فضل على غيره لا يلحقه إلا من مثله، أما عن فضل سور القرآن ففيها أحاديث كثيرة جدا، لكن الغالب فيها ضعيف. ترى كده في فضائل القرآن، في فضل الفاتحة ممكن تلاقي 1000 حديث، تجد أكثرها ضعيفة والصحيح منها قليل، والبقرة كذلك وغيرها كذلك. لكن يعني مما صح من أحاديث في فضل سور القرآن، لعلي يعني عندي في الكتاب مما كتبته، حديث عند البخاري قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم سورة في كتاب الله تعالى الحمد لله رب العالمين. أعظم سورة، ومن عظمتها كررت في اليوم 17 مرة. هل يقرأ الإنسان أكثر من الفاتحة؟ أبدا. فهي أعظم سورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث صح في الفاتحة. وأما سورة البقرة فقد صح فيها كذلك أحاديث، منها: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تطيقها البطلة. تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تطيقها البطلة. طيب تعال معي، التعلم له سن يستقر فيه وله سن يصعب على صاحبه أن يستقر فيه، ولا شك أن السن التي تقبل التعليم سن الطفولة، سن الطفولة. ومن ثم قالوا: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. تشوف كالنقش على الحجر، لما نجيب حجر كده بمسمار تنحت فيه اسمك وتتركه 1000 سنة و20,000 سنة يظل. يعني هو الفراعنة كتبوا على الصخور ولا كتبوا في الورق؟ ما كتبوه على الصخور باقي، وما كتبوه على الورق أكلته الأرض. للآن بنفك في الرموز الموجودة على الايه؟ على ابواب المقابر في الاهرامات. فالتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، بالكبر التعليم في الكبر كالكتابة على الماء، هات حلة مية واكتب عليها اسمك بخط كويس واقراها. هل تستطيع له القراءة؟ ما هو انت تكتب الحرف بتخش المية، كل ما تكتب حرف تخش المية، هكذا التعليم في الكبر. لكن هل معنى هذا ان من كبرت سنه لا يتعلم؟ لا، يتعلم. ومن الاخطاء الشائعة الذائعة اننا نهتم بمرحلة الطفولة ولا نهتم بمراحل الكبر. يعني اذا كان هناك محفظون يحفظوا الاولاد الصغار، لا مانع ابدا من ان يجعل من وقته ساعة لتحفيظ باقي الاعمار، لتحفيظ باقي الاعمار. والصغير له اسلوب في التعليم والكبير له اسلوب في التعليم. الصغير ارهقه في الحفظ. لماذا؟ لان العقل لم يزل فارغا، لم تزل ارضه ارضا بكرا، كل ما تلقيه في البكر ينبت. لكن عقل الكبير تأثر بشواغل الحياة، فارفق بالكبير في التعليم، ارفق بالكبير في التعليم. مش في إشكالية نعمل كتاب لتعليم الكبار، لتعليم كبار السن؟ ما الكبير ده رايح فين؟ رايح على السكة اللي مترجعش، مش كده؟ ولا بترجع السكة؟ بترجع ولا مترجعش؟ ما بترجعش، لكن بتوصل، بتوصل لفين؟ ان شاء الله للجنة، فما يغضبش يعني. طب والكبير رايح، اللي رايح ده يلقى الله تعالى وليس في جوفه شيء من كتاب الله؟ طبعا تبقى معرة. احنا حافظين اناشيد ياما، وغيرنا حافظ اغاني ياما، وحافظ والكبار حافظين مواويل ياما، ومواويل كلها حكم. لو قعد معاك يوم يعني تحسب انك امامه جاهل باحوال الحياة. ليه؟ هو عنده من خبراته الحياتية عامل في كل حالة موال، والموال ده تطلع منه في الاخر بحكمة او بتجربة. حافظ وعنده يعني حفظ متين جدا، لكن مش حافظ غير الفاتحة. طب هذا لماذا لا نشتغل به؟ طب كيف نشتغل به؟ ما احنا عندنا في رمضان قادم ان شاء الله، نسأل الله تعالى ان يبلغنا واياكم رمضان. عندنا في رمضان كل بلد فيها سهرة، ولا ما فيهاش سهرة؟ فيها ما فيهاش؟ الريف لم يزل للآن كل عيلة لها مضيافة، وبيقعدوا يسألوا عم الشيخ حكم أخذ الأجر على القراءة إيه؟ طب ما احنا هنقول له يا سيدي هنسهل عليه المهم، نقول له خلي القراءة بعيد، أنت ستقرأ ستقرأ، لكن اذهب بنية إنك تفوز بتعليم الكبار، اقعد في وسطيهم معلم مؤدب، أدب الكبير وأدب الصغير، تأديب الكبير أعوده خلالا طيبة، أشرح له اللي أقرأه، اللي أقرأه في القرآن أشرحه له، أقول له فين قصة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كذا والصحابة يعملوا كذا. لو طلعت آخر الشهر من العيلة دي اللي أنت في وسطيها برجل واحد في السن كبرت سنه حفظ معاك قصار الصور، يبقى أنت محدش مثلك. لكن بنعمل كده؟ لا. صحيح، كل بلد كل عيلة ليها مضيافة أو دوار أو بيت عيلة، البلد فيها 20 مضيافة والمضيافة جيرتين أو ثلاثة، لكن في رمضان فيها 20 شيشة، 20 شيشة وعشرين جوزة، والراجل بيقرأ اجرى يا مولانا وادعي لنا يا مولانا، والتاني بشيش والتالت بشيش. ايه اللي انتفعنا به؟ ما انتفعناش، بل استهزأنا بالقارئ وبما يقرا. يعني ما كفر الصيام احوالنا، ده احنا زودناها طين، زودناها طين. يعني رمضان ده محطه تشحيم، محطه غسيل، محطه بنزين، حاغسل وشحم وزود. لا، احنا في رمضان ياتي بنزودها قذارة. لذلك بنقول اهو، بنقول اذا كان امر القراءة وتعلمها يضفي على القارئ أو على الإنسان بهاء. فما هي الإشكالية أن نلقى الله تعالى وفي جوفنا من القرآن؟ لذلك سورة البقرة أخذوها بركة، بركة في البيت وبركة في النفس، لأن القرآن شفاء يا جماعة، القرآن شفاء كما قال الله في كتابه: وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة. شوف، شفاء ورحمة. طيب اتعلم البقرة، تعلمها بركة، وبعدين تركوها حسرة، حسرة، نعم حسرة حقيقية. لماذا؟ لأن الإنسان منا إذا ما ماشى الناس وعلم ما يميزهم عنه، ساعتها بيشعر بالخسارة. لما نجي واحد كده في سني بيصلي أمامي وهو أفصح مني في اللسان، بعمل إيه؟ أنا بفرح ليه، بقول الحمد لله إن في بركة، لكن بأني بتحسر من داخلي، يا طب ما أنا كان تفرق إيه؟ يعني هو كل الحكاية إن هو صبر وأنا ما صبرتش. الشيخ كان بيمرزه من ودنه وصبر، وأنا لما مرزني سبت الكتاب وفكيت. يقول ببدأ أتحسر عما مضى، لذلك تركها حسرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تطيقها البطلة، يعني الساحرة، يعني معناها إن من تتلى في بيته سورة البقرة لا يؤثر فيها سحر. لا لا لا يقول البنت متعوجة ولا مخطية ولا مش عارف الكلام ده كله، لا الكلام ده كله البيت اللي فيه سورة البقرة تتلى معافى من كل هذه الأشياء، معافى. لكن البيت اللي مش فيه البقرة بتعمل ايه؟ البنت إن لما يأتيها خاطب ممكن هو قاعد يعجب بيه، ولما يطلع ما يرجعش، ما يرجعش. لماذا؟ لأن الشياطين معسكرين، وقوم بعديها بيروحوا فين؟ بيروحوا طالعين على واحد هلاس، يقول له عم الشيخ، يقول لهم عايزين منها حاجة. حاجة ايه؟ يقول عايزين شيء يعني في عرجها. اللي يقول لك عايزين سمايها ساحر على طول. اللي تروح تشكو له امرك او امر اهل بيتك ويقول لك عايزين حته قماشه فيها عرجه، يبقى هذا ساحر مباشره بدون كلام. يقول لك ده ديت معمول ليها، يقوم يتوهك، تبدا تكره جيرانك، وتبدا تكره اصحابك، وتبدأ تكره أمك وأباك. ليه؟ هيشغلك، هيقول البنت ديت معمول ليها، معمول ليها. ومين اللي عامل يا عم الشيخ؟ يقول لك إن الله حليم وستير. ما تقول لي يا عم الشيخ، يقول لك هم ناس كده يعني مش بيحبوكوا قوي. طب تبدأ أنت ظنك يوديك في كل يمين وشمال، تكره كل الناس. والأصل مش كده خالص، الأصل إن البيت فيه شطار، والشيطان هذا لا يطرد إلا بسورة البقرة، لا يطرد إلا بسورة البقرة. وبعدين البنت تعوج سنة واثنين وثلاثة واربعة وتعنس، وتعنس في البيت، والولد كذلك كل ما يروح لواحدة مخلوفة مخلوفة. ليه؟ لأن البيت في شيطان. لذلك عندنا الدواء لكننا نتكاسل. الدواء سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تطيقها البطلة، يعني لا يقوى عليها سحر ولا ساحر، لا يقوى عليها سحر ولا ساحر. ده حتى في النشرة، عارف النشرة اللي هي ايه؟ اللي بيسموها الربط، اللي بيسموها الربط. ما هو الربط ده شغل ساحر، شغل ساحر. لو قرأ سورة البقرة بنفسه يبقى زي الحصار، يبقى تمام التمام، ولو قرأت عليه يفك. شوف لغاية فين المسائل، مع ان الربط ده موجود، لكن موجود بنسبة 1% والتسعة وتسعين عوامل نفسية، التسعة وتسعين ديات عوامل نفسية، ما عندوش خبرة، مش عارف السكة، مع ازاي عنده انهزامية، يعني عنده خجل شديد. البنت كذلك عندها خجل شديد، يقوم ايه؟ ما يقديش، ما يقديش، يقوم هو يظن بقى من هنا ان هو معمول له. يقوم تطلع الفلوس كلها بتاعت النقطة بتاعت الصباحية كلها تروح فين؟ تروح على الشيخ، تروح على الشيخ. لا، الرفض ده موجود لكن 1% و99 عوامل نفسية. وبعدين برضو يحتاج الى قوة يقين، ليه الربط بيأتي في الحلال واللي بروح في السكة الضلمة في الحرام مش بيترك ليه؟ بل اللي بروح في الحرام ده في لحظة بيقولوا حملت وبعد 6 شهور بتولد في الشارع، لكن بتاع الحلال دايما باستمرار الشيطان يصاحب عليه المسائل، يصاحب عليه رقم تلاقي يوم العقد حاطين له برسيم وجزر وكمون وبطاطس مالين جيوبه خايفين. ليه؟ لأن الإيمان ضعيف، لكن لو جواه سورة البقرة لا يقوى عليه شيطان. يبقى لذلك في فضل البقرة قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تطيقوها البطلة، والحديث في صحيح الإمام مسلم. كذلك سورة البقرة فيها آية الكرسي، آية الايه؟ الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية. هذه الآية بالذات لها خاصية شديدة جدا جدا جدا على أي شيطان. شوف البقرة عموما تطل الشياطين، لكن آية الكرسي لا يقربك الشيطان إن قرأتها بليل حتى تصبح، وإن قرأتها بنهار لا يقربك حتى تمسي، ولم يزل معك من الله حافظ. لذلك في صحيح البخاري قصة أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه والسارق الذي كان يسرق من بيت المال، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ أبو هريرة كان حارس بيت المال، وهو بالليل أتاه واحد بيسرق، قال: امسك حرامي. قال له: دعني فإن عندي يعني إيه أولادا صغارا، افهم معاه الترتيب. قام تركه أبو هريرة، يعني قال: مش عنده طعام والناس خايفة من الشريعة؟ ما هو السرقة يا جماعة إقامة الحد مش على طول بقى في عياد مرة واحدة، لا ده في ألف حيثية، ألف حيثية إن ثبتت بعدها نقطة من حيثياتها. بيسرق ليه؟ عنده عايز زيادة ولا ما عندوش؟ ما عندوش معاف. يبقى احنا ظلمناه، فنهايته ابو هريره سابه، تركه اول يوم لما اشتكى له ايه؟ اطفال. قام قال له: ما فعل اسيرك البارحه؟ قال: يا رسول الله اشتكى اولادا صغارا فتركته. قال: اما انه سيعود هيجي. فتاني يوم اتى، قام مسك ايه؟ لا، قال له: الثانيه مش فيها كلام. قال: اعلمك وتتركني؟ قال له: علمني. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات إلى آخر الآية، فإنك إن قرأتها لم يقربك الشيطان حتى تصبح، وإن قرأتها في الصباح لا يقربك حتى تمسي، ولم يزل معك من الله إيه؟ حافظ. افهم هذا دي. فقام قال له: يا رسول الله إجاني وعلمني علم وتركته. قام قال: يا ابو هريره لقد صدقك وهو كذوب. ده الشيطان طلع هو نفسه شيطان، الشيطان هو اللي علم ابو هريره. قال له: احنا ما بندخلش عقل واحد بيقرا ايه الكرسي، لذلك ما قراها غضبان الا زال عنه الغضب، ما قراها حيران الا وارشد، ما قرأها تائه إلا وذل، وما قرأها مكروب إلا وفرج عنه. لكن يقرأها وقلبه موقن بأن المفرج هو الله. افهم معايا الترتيب. يبقى لذلك هذا في خصوصيات آية الكرسي. كذلك سورة الكهف، سورة الكهف من جملة ما ورد فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من هو الدجال؟ المسيح الدجال أو المسيخ الدجال، مسيح لأنه بيمسح الأرض بلفها، ومسيح لأنه ممسوخ إحدى العينين، لكن يفرق بينه وبين المسيح ابن مريم بأن المسيح ابن مريم عليه السلام يقال له مسيح الهداية، أما المسيح الدجال اسمه مسيح الضلالة. يبقى من يحفظ 10 آيات من أول الكهف، أنا على علم بأن كبار السن جميعا أكثرهم يحفظه، لكن أبناء 20 القليل منهم من يحفظه. لماذا؟ لكثرة سماع الكبير بيسمعها، كان بيسمعها كل يوم جمعة، والسماع بيرتب ثبات، لكن أبناء 20 في إهمال شوي. ممكن يبقى طالب علم بيقرأ في الكتب لكن مهمل في القرآن، يقوم لو قدامه يصلي بالناس ما يعرفش يصلي. طب لا، ما هو الأول أتقن القرآن الأول. إن أتقنت القرآن أعنت على السنة، إن أتقنت القرآن أعنت على السنة، وإذا جمعت القرآن والسنة أعنت على كل شيء. شوف، أعنت على كل شيء. لذلك من فضل سورة الكهف أن من قرأ أو حفظ 10 آيات من أولها عصم من الدجال، يعني إن عاصر الدجال لم يفتن، إن عاصر الدجال لن يفتن. طب والدجال وقتين هناك في آخر الدنيا، هو من العلامات الكبرى لقيام الساعة. طيب، كذلك مما ورد في فضل السور فضل سورة الإخلاص، في رواية عند البخاري أنها تعدل ثلث القرآن، ورواية عند مسلم أنها تعدل ربع القرآن. لذلك هذه بعض الأحاديث التي يعني وردت في فضل سور القرآن، وهناك آلاف الأحاديث لكن يغلب عليها الضعف، يغلب عليها الضعف. إذن بينا فضل قارئ القرآن وفضل العامل به، وبينا فضل سور القرآن أو ما لها من فضل في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك علم وصول القرآن. القرآن هل يجوز قراءة القرآن على الأموات أو لا يجوز؟ في الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أنزل عليه القرآن لما مات ما جلس أصحابه الكرام على قبره وقرأوا القرآن، ولا قرأوا عليه عند احتضاره سورة ياسين. تفهم من هذا أن الحديث الذي فيه اقرأوا ياسين على موتاكم حديث لا يصح. ثانيا، ما توفي ابن لصحابي ولا زوج لصحابي وقرأ على ولده أو على زوجته القرآن، إنما القراءة على الأموات أمر محدث ليس في شريعتنا، أمر محدث، وأي محدث في أمر الدين مردود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم الحديث من حديث أمنا عائشة: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. فالقراءة على الأموات غير واردة، غير واردة مطلقة. لكن يا ترى، طيب أنا يا عم الشيخ أنا ما هقرأش على الميت، أنا سأقرأ وأهب الثواب للميت، وأهب الثواب للميت، فهل وهب الثواب للميت يجوز؟ المسألة خلافية، هبة الثواب مسألة خلافية، يعني ترى بعض الأئمة يجيزها والبعض الآخر لا يجيزها. لكن تعال معي، هناك قراءة قرآن تصل الميت، هناك ما كان على سبيل الصدقة والتطوع. مثال، يعني فلان له عزيز عليه، صديق أو قريب مات، ويتمنى على الله أن يرحمه، يقوم بيعمل إيه؟ يقول له: تعالى يا سيدي وانت بتقرأ القرآن اقرأه تعبدا لله، تعبدا لله، وبعد القراءة قل: اللهم إني أسألك بما قرأت أن ترحم فلانا وفلانا وفلانا، وتسمي الأسماء اللي أنت عايزها. هذه المسألة بالذات لا خلاف فيها على الإطلاق، ما فيهاش خلاف مطلقة. لكن كلمة وهب الثواب ما قرأت فيها خلاف، فيها خلاف. لكن هذه الوسيلة أو الصورة التي ذكرناها باتفاق عند كل علماء الأمة جائزة. لماذا؟ لأنني توسلت بقراءتي، وقراءتي عمل صالح. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث قصة الثلاثة الذين أواهم بالفيل في الغار. الثلاثة في الغار محبوسين في الغار، كان في يعني عواصف استخبوا في الغار من شدة الهواء، فسقطت صخرة على فم الغار سدته. الثلاثة أصبحوا إيه؟ أصبحوا محبوسين، لم يستطيعوا الخروج. فالثلاثة عادوا إلى بعضهم، ما عندكش رصيد؟ معك رصيد؟ قالوا معي رصيد. قالوا يلا ابعت مكالمة. مكالمة لمين؟ كلم ربك. ما نحن في الشدائد، لو أن الأرصدة عندنا ملأة في الشدة، لو واحد قال يا رب ربنا يقول لبيك يا عبدي ونفرجها. لكن الرصيد عندي صفر، أنا رصيدي صفر، يقوم لما أرفعها أرفعها أقول إيه؟ ما أنا أسأل برصيد، ما عنديش رصيد. واللي ما عنده رصيد ده عزيز ولا ذليل؟ ذليل. يمكن لما يبقى عندي يعني شيء ما كملش المكالمة ببعت مسوي اتكلمني شكرا، مش كده؟ لكن لما يبقى عندي رصيد بتكلم. طيب قال له واحد فيكم رصيد؟ قام قال عندي رصيد. قام قال له قول يا سيد. في الاواني قال ايه؟ اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران. قال له يا رب انت عارف ان ابويا وامي كانوا كبار في السن، وكنت لا اقدم عليهما اهلا ولا مالا، هما عندي اهم من اولادي واهم من مالي. وذات يوم ناى بي طلب الشجر، طلع يجيب يجمع حطب فتاخر شويه، فعاد فوجد اباه وامه قد ناما. قال فحلبت حلب الغنم، قال واخذت نصيبهما وذهبت لهما وهما نائمين. قال واطفالي تحت رجلي يتضاغون جوعا. لو الصغير بالشعب اطفيا جعان. قال فرفضت ان اعطي ولدي، وظللت واقفا بنصيب ابوي على راسيهما وهما نائمين حتى استيقظا براحتهم، مش نفسهم برجليه، براحتهم خالص. فلما استيقظا شرب غبوقهما. قال له يا رب انت عارف وانت اعلم، لو كنت انا فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة شيئا ما، غير انهم لا يستطيعوا الخروج. زحزحت، يبقى في امل، ما دام زحزحت يبقى الرصيد نفع. وقام الثاني وقال اللهم انه كانت لي ابنة عم وكانت من احب النساء الى قلبي، وذات يوم الجاتها الحاجه فجاءتني تطلب قرضا، فقلت لها لا اعطيك حتى تمكنيني منك. معاي صحيح؟ بس مش اعطيك الا لما اعمل كذا. فالجاتها الحاجه فوافقت. قال فلما جلست منها كما يجلس الزوج من زوجته، قالت لي يا ابن عم اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. خوفتني الله، قالت لي ده حرام ما ينفعش. قال فقمت وهي احب الناس الى قلبي وتركت لها الماء. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم فانفرجت شيئا ما، يبقى برضه في امل. الثالث رصيدك ايه؟ فتش في الرصيد لقي معامله. قال اللهم انه كان عندي اجراء، كان عندي ناس بيشتغلوا باليوميه، وفي اخر اليوم اعطيت كل واحد اجره الا رجل. تركني وولى، فأخذت أجره فنميته له. اليومية بكام؟ بعشر قروش. العشر قروش جاب بيهم بيضة، والبيضة فجسة، طلعت كتكوت، رب الكتكوت. بعديها فرخ فرخ فرخ، إذا في يوم من الأيام بعد عمر قال له: يا عبد الله، أما تعرفني؟ قال: لا أعرف. قال: أنا فلان الذي لي عندك أجل يوم. قال: وماذا تريد؟ قال: أريد أجلي. قال: فإن أجرك ما ترى، كل ده أجرك، نميته لك. شوف بقى، أخذ إيه؟ أخذ قطعان من الماشية، ساب لي يومية. مش قال له: إيه، في 10 جنيه من 50 سنة؟ لا، شغلها لي، أصبح منها قطيع من غنم. قال: هذا هو أجرك. قال: فاستاقه أمامه عن رضا نفس مني: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: فوقعت الصخرة كلها. يبقى هنا توسلوا إلى الله بإيه؟ بعمل صالح. فأنا لما أقرأ القرآن، أقرأ حزبي اللي هو بتاعي أنا، اللي هو ورد اليومي، وبعد القراءة أقول: اللهم إني أسألك بما قرأت أن ترحم آبائي وأمهاتي وأصدقائي وكل من له فضل علي. وقم بقدر ما خبأ الله لك من ثواب يصل كل واحد ممن عينته بمثلك من ثواب. وهذا باتفاق، ما فيها خلاف مطلقا. يبقى نطلع من الخلاف الى الايه؟ الى الاتفاق. ما نقولش وهبت يا سيد اللي عليها الاشكاليه، نقول ايه؟ نقرا ونسال الله بما قرانا ان يرحم الله فلانا. يبقى اذا ده خرجنا من كل خلاف. يبقى عند ذلك القران يصل الميت او لا يصل؟ يصل. كيف؟ ها؟ يصل على على سبيل التصدق به. التصدق به، مش هروح اجيب واحد اقول له تعالى اقرا لابويا، يقوم يقول لي حط لي في البنك 10,000، حط لي 10، وبعدين انا معايا احط 10، احط 10، وبعديها غيري يفعل فعلي. ما عندوش، يقوم يروح جاي بيع البيت وعامل ميتم، والتاني يبيع الارض. هنا تخش كده في الجو ده كده تلاقي ناس تتباهى بالمآتم، بيبيعوا ارض علشان يبقى عمل ميتم لابوه ويسجلوا بالفيديو. فمع ترتيب يا جماعه ايه اللي حصل؟ كل هذا لا يجوز مطلقا. ما هو انا جيت داريت عندك، اديتني 10 قروش على اتفاق، انا ما ليش عليك فضل ولا ليك علي فضل، انا قررت واخذت اجري. اي شيء اهبوه بعد ذلك الميت هقول ايه للميت؟ ما انا اخذت اجري. ومن ثم في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه أقوام يقرؤونه يسألون به الدنيا يتعجلونه ولا يتأجلونه. نمشي كده سنة سنة، اقرأوا القرآن واضح، وبعدين واسألوا الله به الجنة، يعني لما تقرأه اقرأه تعبدا، يعني اجعل هدفك من قراءتي أن تدخل بالقراءة الجنة. ليه يا رسول الله؟ قال: لأن الناس هيجوا هيتعلموا القرآن لا للآخرة، لما يتعلموا للدنيا يتعجلون، يعني يأخذ الثمرة العاجلة وليس له في الثمرة الآجلة. اقرأوا القرآن وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه أقوام يقرؤونه يسألون به الدنيا يتعجلونه ولا يتأجلونه. هناك رواية ثانية قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. واضح؟ يعني ما تجعلوش سبب الرزق، مش تعملوا سبوبة، ما تعملوش سبوبة. اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفو عنه ولا تغلو فيه. جفاء القرآن هجره، والغلو فيه مجاوزة الحد في القراءة. طيب يبقى أنا عندي حديث أهو، والحديث ده واللي سبق في صحيح الجامع، أحاديث صحاح وكلاهما في مسلم الإمام أحمد بن حنبل، والأحاديث صحاح. ولو عندك هنا فتح الباري في المكتبة بتاعت الجامع، هات المجلد اللي فيه فضائل القرآن اللي فيه الأحاديث اللي احنا قرأناها، الماهر بالقرآن ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن تحتيهم في الشرح، سترى هذه الأحاديث، سترى هذه الأحاديث، وسترى الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ذكر غيرها، ذكر من خلالها قال يقرأ القرآن ثلاثة نفر، رجل شوف جلاله، رجل يؤمن به، ورجل يرائي به، ورجل يأكل به، ثم الراوي فسر ثلاثة، قال المؤمن يؤمن به، والمنافق يرائي به، قال والفاجر يأكل به. شوف ترتيب يعني ليس هينا، ليس هينا. اليوم من الذي شوه القرآن الكريم بين العوام؟ ما الذين عندهم، الذين يطمعون في الدنيا فقط. في واحد مضحوك عليه، عنده دين، عنده دين، لكن المعيشة بالنسبة له صعبة خالص، ملطشة معاه، وما عندوش سكة غير كده، ما عندوش معاش غير كده، برضه مع كده بنقول له ابحث، المعاش خلاف ايه؟ خلاف هذا. لكن الذنب ده ليس كذنب غيره، ليس كذنب غيره. ولذلك يعني اكثر هؤلاء يعني لا دين ولا ضمير، واصبح الكسر الكسير ما بيصلوش. بيجي واحد يقول لك يا عم الشيخ والله ده الشيخ خدته عندي النهارده اعشيه، والله ما ركعه، والله ما ركعه يا عم الشيخ. يعني معناها هو جاء في الدوار او في الصوان من العصر للمغرب، وعند المغرب خدوا عشان يعشيه، قال ما صلاش المغرب، والعشاء اذنت وقعد في الايه في الصوان، واخر الليل روح. والتاني يقول لك يا عم الشيخ ده مش عندهم دين، ده واخد 10,000. والرابع يا عم الشيخ معاك خدني، مش معاك انت حر. والخامس يقول لك الشيخ الشعراوي افتى رحمه الله عليه، ان انت بتحبسه وبتديله مقابل حبسه. حبس ايه حبس ايه؟ وانت لما تحبسه في يوم ب 10,000؟ الكلام اللي جابها منى. احنا عندنا نصوص نبويه، نصوص نبويه، يبقى لا سبيل للاجتهاد. انا عندي نص ما اجتهدش، الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه لا نقام العلم، لكن الحديث لم يقراه، وليس عيبا، ليس عيبا في الداعية أن يغيب عنه حديث أو أحاديث، ليس عيبا. احنا ذكرنا أن الصحابة الكرام كان بيغيب عنهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا في عصره، لكن كانوا إذا ذكروا تذكروا. لذلك لا يجوز قراءة القرآن في المآتم ولا أخذ الأجر عليها، لأن الله لم ينزل القرآن لنقرأه على المقابر، إنما أنزله لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. أما وصول القرآن للميت إذا ما تصدق به القارئ، يعني بعد قراءته سأل الله به يصل. والدليل على هذا ما ندعو به ليل نهار، بنقول ربنا اغفر لنا وإيه ولإخواننا الذين سبقونا، شوف سبقونا بالإيمان. يعني المؤمن اليوم بيدعو لنفسه ويدعو لمن آمن بآدم في عصر آدم، ولو لم يكن هذا الأمر جائزا لما أمر الله تعالى به المؤمنين. لذلك يجوز لك أن تتصدق بقراءتك، يعني تسأل الله تعالى بها أن يرحم كل من تحب من أهل أو رفاق أو ما شابه ذلك. إذن بالترتيب هذا نكون قد بينا هل يصل الثواب للميت. يصل إذا كان بسؤال، إذا كان بدعاء، هذا باتفاق. أما إذا قلت وهبت فهي مسألة خلافية، نخرج من الخلاف إلى إيه؟ إلى المتفق عليه. طيب بعد ذلك أخذ الأجر على القراءة على التعليم، هل يجوز أخذ الأجر على التعليم؟ مسألة خلافية، أخذ الأجر على التعليم مسألة خلافية. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه منعه، والإمام مالك والإمام الشافعي أجازوا أخذ الأجر دونما اشتراط، دونما اشتراط. لماذا؟ قالوا من قبيل المصالح المرسلة، حتى لا يتعطل حفظ القرآن، فهم اعتبروها مصلحة، اعتبروها مصلحة، ومن ثم أجازوا أخذ الأجر على التعليم ما لم يكن مشروطا. طب يعني ممكن واحد كده أنا عايز أحفظ ابني، يقوم أجيب واحد يحفظ ابني القرآن، يقوم يبقى أنا بدفع في حصة الإنجليزي 50 جنيه وجايب الشيخ يقوم بديله في آخر الشهر 5 جنيه، افهم معايا الترتيب؟ يقوم لما يقول لي يا عم ما ينفعش، أقول له يا أخي ده بدون اشتراط، أنت بتشترط عليا ليه؟ مش ده بيحصل؟ ده بيحصل ولا بيحصل؟ بيحصل. لذلك يا جماعة تعليم القرآن مصلحة، مصلحة من حفظ الله له، حفظه في الصدور، لذلك مصلحة، يبقى نهتم بالتحفيظ. أبو حنيفة منع وعنده دليل، عنده دليل أن صحابيا علم صحابيا سورة فقلده عليها قوسا، أعطاه قوس مقابل التعليم. النبي قال له صلى الله عليه وسلم قال إن أحببت أن تقلد بقوس من نار فاقبله، فرد عليه القوس. وبهذا استدل أبو حنيفة رحمه الله. أما الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا إن تعليم القرآن مصلحة من المصالح المرسلة، ومن ثم يجوز أخذ الأجر لكن دون ما اشتراط، لكن يبقى عندي ولي الأمر دم مش يعصره، ما هو في المواد الثانية بيدفع، في المواد الثانية بيدفع. أنا على فكرة ما بحفظش ولا إيه ولا عندي طاقة، أنا بتكلم من قبيل علم بالشيء، يعني حتى يعني إيه تكون ذا علم، حتى تكون إيه ذا علم المسألة. طيب أخذ الأجر على الرقية، واحد بيرجي بالقرآن جائز شرع، جائز، وفيها حديث أبي سعيد الخدري والحديث في الصحيح لما مروا بقوم فلم يقروهم، يعني إيه لم يقروهم؟ يعني لم يضيفوه، كانوا غير مسلمين ما ضيفهمش، وبعدين بعديها لبغ سيدهم فجاءوا وقالوا هل فيكم من راقي؟ قالوا نعم، ولا نرقي إلا بجوع، ولا نرقي إلا بجوع، ما دام مش ضيفتونا يبقى مش نرقي إلا بفلوس. فاتفقوا على جوع، يعطوهم قطيع غنم، القطيع دي ممكن يبقوا 5 ممكن يبقوا 7 ممكن يبقوا 20، افهم معايا، قطيع غنم، قالوا إن إيه هذا القطيع مقابل الرقي. قال أبو سعيد فقرأت عليه فاتحة الكتاب، الفاتحة فقط قرأتها، وكنت أقرأ وأنفخ، يبقى الفاتحة وينفخ، ينفخ بريده كده. قال فلما أتممت قراءته فكأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوط بحبل وفكيته. قال فلما أخذنا الجوع خفنا أن نأكله، فأتينا الرسول صلى الله عليه وسلم وسألناه يا رسول الله كان من أمرنا كيت وكيت وكيت، فقال هو حلال واضربوا لي معكم بسهم. ثم قال الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يبقى هذا الحديث قيل في إيه؟ قيل في الرقية، ما ينفعش أصرفه للقراءة، ما ينفعش أصرفه للقراءة. ومن ثم أخذ الأجر على الرقية جائز شرعا إذا كانت بالقرآن، أما إذا كانت الرقية بالسحر لا يجوز، لا يجوز. بعد ذلك عندنا علم جديد، هذا العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام بالقرآن أقرأه على حرف، قال إن أمتي أمة أمية لا تطيق ذلك، قال اقرأه على حرفين، فما زال يستزيد حتى قال اقرأه على 7 أحرف، والحديث في الصحيح. طيب يعني ايه 7 أحرف دي؟ علم الحروف، يعني ايه اقرأ القرآن على 7 أحرف؟ الحديث ده فيه تقريبا حوالي 35 رأي، 35 رأي في الحديث. رأي يقول لك الأحرف السبعة اللي هم القراءات السبعة، ورأي يقول لك لا ده الأحرف السبعة يعني اللي هو الأمر والنهي والوعد والوعيد والأمثال والقصص كده يعني. وواحد يقول لك لا ده الأحرف السبعة معناها ده أمور نحوية كالمفرد بأنواع، مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى مذكر، مثنى مؤنث، جمع مذكر، جمع مؤنث، جمع تكسير. وأقوال كثيرة جدا جدا، وسنقرأ يعني سنقرأ بعض الأحوال ونبين من خلالها يعني ايه ما نستطيع بيانه. والبعض يقول لا ده سبع أحرف معناها سبع لهجات. سبع لهجات يعني ايه؟ يعني القرآن نزل بلغة العرب، وهل كل العرب على حد سواء في اللغة ولا في واحد أفصح من واحد؟ يعني تعال نبين كده. قريش، قريش كانت قبيلة أبها، أبها يعني أبها لها وجاهة، لها شهرة بين العرب أكثر من غيرها، ومن ثم تجاراتها في اليمين والشمال والجنوب وفي كل مكان بتتحرك. وبعدين هم القائمين على أمر المسجد الحرام، على خدمة الحجيج، فهؤلاء كانوا أوجه الناس في كل شيء، كانوا هم بالتحديد هم عمدة البلد، كانوا هم العمدة بتاعت ايه؟ بتاعت العرب، يرجع إليهم في كل خلاف. يبقى إذا قريش لها لهجة مختلفة، هي ست سيدة اللهجات، وهذيل لها لهجة، وتميم لها لهجة، وثقيف لها لهجة، وهواجن لها لهجة، واليمن لها لهجة. قالوا السبعة أحرف هي سبع لهجات، سبع لهجات. يعني ممكن كلمة تعالى، قال الله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا دي لغة قريش. في ناس تانيين يقول لك أقبل، تعال أقبل. واحد في لهجة هلمة، تعالى هي أقبل هي هلمة، لكن تعالى إيه؟ شيك شوي، كلمة جامعة ما تحتملش غير كده، لكن هلمة صحيح فيها المعنى، وأقبل فيها المعنى. كذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هناك لهجة فامضوا، ولهجة فامشوا، ولهجة فمروا، تفهم معايا؟ لكن الأوسع، الأوسع فاسعوا، تفهم معايا الترتيب؟ ومن ثم قالوا السبعة أحرف اللي هي إيه؟ سبع لهجات. تعالوا نشوفوا الكتاب بيقول إيه؟ في الكتاب عندنا في الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيد ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. طيب السبعة أحرف اختلفوا في تحديدها كما ذكرنا، وذكر بعضهم أن المراد بالأحرف السبعة أوجه سبعة من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل. أمر واحد، نهي اثنين، وعد بالجنة ثلاثة، وعيد بالنار أربعة. طيب جدل اللي هو الحوار، تمام، الجدل خمسة، وبعدين القصص، قصص الأولين ستة، المثل سبعة. وبعضهم قال بل السبعة هي زجر، اللي هو الزجر اللي هو ايه؟ اللي هو النهي برضه، ما هو زجر معناه نهاه، زجر وامر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وامثال. وبعضهم قال بل اوجه احرف سبعه التي هي اوجه التغاير، اوجه التغاير السبعه التي يقع فيها الاختلاف في اللغه، مثل اختلاف الاسماء في الافراد والتثنيه والجمع كما ذكرنا. طيب وبعضهم يقول لك لا ده اختلاف في اوجه الاعراب، في اوجه الاعراب ايوه، يقول لك هناك قبيله لغتها عربيه بس بتعمل ما عمل ليس، وقبيله ما بتعملهاش. طب يعني ازاي في كل في قول الله تعالى ما هذا بشر، ما هذا بشر، ما ديت لغه الحجازيين بتعمل عمل ليس، يعني ليس هذا بشر، تمام، يبقى بشر وقعت هنا ايه خبر ليس. طيب عند غير الحجازيين بتقرا ما هذا بشر، بشر على ان ما ليست بمعنى ايه ليس، والقراءه مستقيمه مستقيمه. ومن ثم قالوا الخلاف خلاف في وجه الاعراب، خلاف في وجه الاعراب. طيب ومنه كذلك قوله تعالى فتلقى ادم من ربه كلمات، قرئ بنصب ادم وقرئ كذلك فتلقى ادم بالرفع وقرئ فتلقى ادم، وهذا وجه لغوي وهذا وجه لغوي. وبعضهم قال بل المقصود بالاحرف السبعه الاختلاف في التصريف مش في الاعراب، في التصريف. مثال الايه اللي في سبأ فقالوا ربنا باعد، ما شويه ما في، ما احنا بنقول بالاهو، قالوا ربنا باعد بين اسفارنا، قرات ربنا باعد بين اسفارنا، شوف قرات ربنا باعد بين اسفارنا وقرات، وهو في المصحف ربنا باعد فاهو، يبقى ده وجه التصريف. وبعضهم قال لا ده الاختلاف في التقديم والتاخير، في التقديم والتاخير. الايه اللي في سوره قاف وجاءت سكره الموت بالحق، ما بتقرا وجاءت سكره الحق بالموت لكن قراءه شاذ، يبقى هنا الحق اتقدم ولا اتاخر؟ اتقدم. اذا هي اقوال كثيره، لكن في النهايه الراجح ان الاحرف السبعه هي اللهجات السبعه التي كانت مشتهره عند العرب، لهجه قريش ولهجه هوازن وثقيف وتميم واليمن وهكذا.